كما وأني أتقدم بجذيل الشكر وعظيم الامتنان إلى السيد الشيخ مصطفى إسماعيل لتفضله مشكوراً بالحضور ليتلو القرآن، بأن هذا الرجل قد تفضل متطوعاً. ولكي أضع الحق في نصابه فأقول بأنه إن كان هنا جامعة تسمى جامعة الإسكندرية، وإن كان في القاهرة جامعة تسمى جامعة القاهرة أو الجامعة الأزهرية، فأنت يا مصطفى عميد جامعة القراء ونائبها ورائدها الأول. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما